سلام عليكم. قصة الليلة قصة ما هي عادية، قصة راح تبحر فيك في سنوات طويلة من الأحداث والتفاصيل والصدمات والشخصيات، شيء ولا أروع. تحتاج إلى جو هادئ للاستماع للقصة. بداية القصة كانت في عام 1910، لكن أحداثها مستمرة إلى اليوم. نأتي إلى بداية القصة لرجل اسمه ساري أبو خليل. أبو خليل هذا من بادية دير الزور، رجل متزوج من 3 نساء، لكن خلفته كلها بنات إلا ولد واحد خليل. جاء خليل بعد فترة من يعني من الزواج، وسبحان الله هذا ساري أبو خليل رجل مبروك، يعني وارث من أيام جده وأبوه تربية الإبل والغنم والخيل، وعنده وسبحان الله الله مبارك فيه لدرجة إن ما هو قادر يسيطر على الحلال اللي عنده من كثر الإبل اللي عنده ومن كثر الغنم والخيل والرعيان اللي عنده. صار يقسمهم إلى 3 مجاميع، مجموعة يرسلها ترعى في قامشلي، ومجموعة في بر دير الزور، ومجموعة في بر أو نواحي حمص، ورعيان. وكل سنة يجي موسم تكاثر الإبل وتكاثر الغنم وتكاثر الخيل، وما شاء الله الإنتاج عنده مبروك، فكل ماله يزيد حلاله، وهو إنسان في قمة الكرم، ما حد يجيه بحاجة يرده أبدا، يدفع عن هذا ويزكي عن هذا ويعطي هذا ويتصدق على هذا، وكافل له كم عائلة، والله مبارك فيه سبحان الله. ما في واحد أنا سمعت عنه بهالدنيا خلفته أكثرها بنات وتلقاه فقير ولا تلقاه ما هم موفق، سبحان الله البنات رزقتهم مبروكة. مالكم بالطويلة، سنة من السنين اللي صار عنده إنتاج، صار الحلال اللي عنده حتى الرعيان ما هم قادرين يمسكون حلاله. قال لا، أنا لازم أتخلص من مجموعة من الحلال، من الإبل ومن الخيل ومن الغنم، بحيث أنها تبقى عندي مجموعة أنا أقدر أشوفها، أقدر يعني أحط عيني عليها وأروح وأجي. 3 مجاميع وكل واحدة بديرة ما أنا قادر، وهو ما يقدر يجمعهم في ديرة واحدة. ليش؟ لأن في ناس كذلك ترعى عندها إبل عندها غنم، وهذا ما شاء الله حلاله يغطي البر، فما يبي يضايق الناس فيوزع 3 مجاميع. قال لا، السنة هذه أنا لازم أقل شيء أبيع النص. وفعلا بدأ يبيع بهالحلال لين صفى تقريبا نصف حلاله، وخلى عند المجموعة الأخرى جمعهم، وهو اللي يباشرهم مع الرعيان اللي عنده. إيش سوى بالفلوس؟ طبعا أيامها كانت الليرة الرشادية أو الليرة العثمانية أو العثمانية ليرة ذهب، وهذه الليرة تداولت سنوات طويلة يعني في دول عربية، إلى أن في ناس الحين تسميها النيرة أو ليرة ذهبية. فحلال الآن أصبح كلها ليرات ذهب رشادية، هذه مجموعة كبيرة. إيش سوى أبو خليل؟ تعرفون أرقبة البعير، أرقبة الجمل نفسه، لما يقصون الأرقبة من تحت يعني اللي آخر شيء أسفله مع الجسد لما ينحرونه، فتبقى الرقبة طويلة ومع الرأس. شو يسوون أهل البادية أول؟ يستخدمون الرقبة في حفظ الأشياء الثمينة، يعني يجيبون الرقبة ويشيلون منها اللحم والعظام وكذا، ويبقى بس الرأس مع الجلد، جلد الرقبة طويل، الجلد الرقبة، ويحطونه في ماء وملح، وبعدين ينشفونه إلى أن يصبح كأنه كيس يعني، لكن شيء قوي. لما ضبط هالكيس هذا رقبة البعير ويعبي فيه الليرات الذهبية ويخيطه ويحطه على فرس ويطلع من دير الزور إلى رجم، موقع صحراوي يسمونه الرجم، الحين بفهمكم شو قصة الرجم هذا، يبعد تقريبا 50 كيلومتر عن دير الزور، بعيد عن الديرة والناس، ويقوم يحفر هناك ويدفن رقبة البعير جنب الرجم. الرجم هذا هي مجموعة من الحجارة، إما تكون على شكل هرمي أو تكون شكل دائري. الناس شو يسوي أهل البادية؟ يجمعون الحجارة ويحطونها في أماكن بارزة أو مشهورة أو أماكن واضحة للناس، اللي المسافرين، الشخص اللي يضيع مثلا في هالبار يشوف الرجم يعرف إنه في حياة بشرية موجودة هنا، يعني إذا كان عطشان ولا جوعان يعرف إنه هذا الكومة الحجارة هي من صنع البشر، وهم يسوونها بطريقة طبعا ذكية جدا، إنه يكون الهواء يمر من خلالها علشان الدوم يعني سنوات ما تخرب بعوامل التعرية اللي هو الهواء والغبار وغيره. فيحطون الحجارة بشكل ان الهواء يدخل من خلالها وكذي تعمر تطول. هذا الرجم حتى عندنا في الكويت عندنا منطقة اسمها رجم خشمان، هو اول شخص سكن هالمنطقة وكان في حجارة وسموا ان هذا رجم خشمان، يعني أي شخص أو أي حدث أو بير أو مقبرة تكون قريبة من هالرجم هذا يسمونها رجم مقبرة فلان مثلا، أو رجم فلان اللي عايش فيها، أو رجم الحدث اللي حصل فيها معركة كذا. دفن أبو خليل رقبة البعير ورجع لأهله، بعد 6 أشهر رجع يبي يشوف موقع اللي دفن فيه رقبة البعير، يبي يتأكد، هو ما يبي يطلع الذهب لكن يبي يتأكد انه ما حد جاء ونبشى ولا حفر ولا سرقه ولا شيء يعني. لما جاء والرجل اصبح كبير في العمر يعني، ضيع الموقع، قال لا لا لا انا دفنته جنب الرجم، يروح جنب الرجم يمين يسار شمال جنوب، لا مو هني، لا، ويدور ويدور ويدور ويدور ويدور، ابدا ولا عثر على المكان. او يرجع الديره ويجيب ولده حسين، ويجيب ولده خليل، يا خليل تعال. شنو يا يبا؟ خليل كان عمره تقريبا 15 سنة، صغير. قال له تعال بيك تساعدني ندور على رقبة البعير، أنا دافن رقبة البعير ومليانة ذهب، كلها ليرات رشادية العصملية هذه، وأنا ضيعت المكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يدري أبوه كبير وراح معه إلى الموقع ويدور ويدور ويدور، وأنتم عارفين يعني المناطق البرية والصحراوية مرات يجيها الربيع، مرات يعني يكون فيها مثلا تنبت فيها الأشجار النباتات، مرات تختفي، فالواحد يضيع مرات، هو يعرف انه جنب الرجم لكن وين ما يدري، هل يمين الرجم يساره خلفه امامه ما يدري. راح دور مع ولده خليل، يدور يدور يدور ما حصلوا شيء، ارجع للديرة، قام جاب منه عيال عمه وجماعته لكن قريبين منه فقط، يدور الناس اللي يثق فيهم فقط. المهم راح يدورون معاه، يدورون وين دفنته يا ابو خليل؟ يقول والله ما ادري يا جماعه، بس انا اللي عرفنا تقريبا من الرجم يعني مو ابعد من كيلومتر من الرجم نفسه، يعني مسافه بر، انت ايش قاعد تقول؟ يدورون يدورون يدورون أبدا لين عجزوا. انتشرت السالفة في القرية وصاروا الناس شو يسمون رجم رقبة البعير، هذه اللي دفن فيها أبو خليل رقبة البعير اللي كلها ذهب. لكن علشان أبو خليل يضمن أن ما حد يروح يحفر من وراه، قام يخلي الرعيان مع غنمة وحلالة وكذا يروحون يعني في المكان هذا يجلسون فيه، يعني يرعون أغنامهم والإبل وجنب المكان عشان يضمن أن ما حد يجي حفر. ومرات يطلع إشاعة إن الحمد لله حصلت رقبة البعير اللي أنا دفنتها، لكن كان يقول حق عياله إن أنا ما لقيت شيء، فقط علشان ما أخلي أحد يطمع ولا يغدر فينا يروح يحفر من ورانا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، توفى أبو خليل رحمة الله عليه، وخليل أصبح هو المسؤول عن هالعائلة وعن خواته اللي تزوجوا والله ستر عليهم، وكل واحدة عن زوجها وحريم أبوه واللي توفت واللي كذا، وراحت الدنيا. وتزوج خليل من 3 نساء كانت خلفته كذلك في البداية كلها بنات، ما بنت الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، بعدين جوه ولدين، جاه عبد الرزاق وعبد الرحيم، طار فيهم الفرح. المهم يوم كبروا شوي عبد الرزاق وعبد الرحيم يسولف لهم عن موضوع رقبة البعير، ويقول سالفة جدهم، يقول لهم ترى أبوي يوم من الأيام دفن رقبة بعير وحط فيها ذهب وضيعها ودورنا ودورنا، والناس وهالرجم هذا اللي تسمعون فيه إنه يسمونه رجم رقبة البعير، ترى هذه السالفة على أبوي، هذا رقبة البعير هي اللي مليان ذهب، ترى أبوي اللي دافنها. العيال ما اهتموا، يعني الموضوع صار له يعني مر عليه تقريبا 40 سنة، يعني شو يسولف. المهم ويتوفى خليل رحمة الله عليه، ويبقون عياله عبد الرزاق وعبد الرحيم وخواتهم، كل واحدة تزوجت وأمهاتهم اللي ماتت اللي كذا وكبروا، وهذول تزوجوا. عبد الرزاق تزوج 2 وعبد الرحيم تزوج 3. عبد الرزاق الله رزقه بأولاد وبنات، وكذلك عبد الرحيم صبيان جوه وبنات وعايشين، وكان الوضع أيامها وهذا كان في أواخر 40s and 50s، الوضع كان في الشام تعبان جدا، وخصوصا مع بداية الاحتلال على فلسطين والوضع بالشام يعني تكركب، وخروج العثمانيين ودخول الفرنسيين وخروج الفرنسيين، ومسكت السلطات الدول يعني اللي من بعد خروج الفرنسيين، الوضع كان تعبان وكركب والدنيا معتفسة، وبدأ عليهم القحط ومرت عليهم 2 من الجفاف، ماتت عندهم الحلال، وبدت يعني أوضاعهم تسوء شوي شوي، بقى عندهم شيء قليل جدا من الإبل ومن الغنم، حتى الخيل ما قاموا يملكونها. ويفكر عبد الرزاق إنه يبحث عن الذهب اللي مخبيه جده، ويكلم أخوه عبد الرحيم، قال له يا عبد الرحيم اسمعني، إيش رأيك نروح ندور على رقبة البعير؟ ويضحك عبد الرحيم، قال أتكلم من صدقك أنت ولا تغش؟ ما السالفة كم صار لها؟ 60 الحين؟ صار لها 60 سنة؟ 50 سنة؟ إيش قاعد تقول أنت؟ شنو نروح ندور على رقبة بعير دافنها جدي من 1910؟ ولا ويمكن لقاها، ويمكن هذه إشاعة، ويمكن أحد عثر عليها، ويمكن مو صحيح، ويمكن قاعد تدور على سراب أنت، تدور على إبرة بكم قش شلون؟ قال يا ابن الحلال الوضع تعبان والحلال يا دوب يفك يعني يكفي أسرتني وأسرتك خلنا ندور. تدري أنت إذا عثرنا فعلا على الذهب يعني شنو؟ يعني راح نغتني اغتناء ما صار. أنت تتكلم عن ليرات ذهب رشادية مليانة في رقبة بعير، خلينا ندور. قال لا والله ما أدري يا عبد الرحيم، أنا علشانك بروح ولا أنا مو مقتنع أصلا بالسالفة. قال ما يخالف تعال معي. قال حاضر. وفعلا يروحون عبد الرزاق وعبد الرحيم إلى رجم رقبة البعير يدورون أسبوع أسبوعين ثلاث، يدورون يدورون يدورون. طبعا أبوهم اللي هو خليل كان أول لما هم كانوا صغار لما يروحون يرعون في الأغنام كان يوديهم المكان اللي كان يبحث فيه هو أبوه أول، فيقول لهم هني هني بهالمكان هذا أبوي دفن، لكن إحنا عارفين هني هناك كان كيلومتر شمال الرجم نفسه شماله. فهذول عندهم الأحداثيات يدورون يدورون أسبوع أسبوعين شهر شهرين. عبد الرحيم طقت شبده قال يا عبد الرزاق أنا صراحة مليت وبرجع الديرة برجع حق زوجاتي وعيالي وخلص أنا مليت وأنا متأكد أنك ما راح قاعد نضيع وقتنا يا عبد الرزاق. قال يا ابن الحلال إحنا ما شاء الله مشطنا المنطقة كلها باقي يعني جزء بسيط من المكان، خلينا نكمل. قال لا لا لا لا أنا ما راح أكمل أنا برجع، تبي تقعد أنت قعد. قال كيفك رجع أنت من أول أصلا ما كنت متقبل الموضوع وكنت رافض وأنت أصلا قاعد تخليني أتقاعس عن البحث، روح روح فكري فكري من شرك روح امش. أو يرجع عبد الرحيم البيت، لكن عبد الرزاق استمر في البحث شهر شهر ونص لين خلاص مل، عرف إنه خلاص ما في أمل. وقال فعلا والله كلام عبد الرحيم صحيح، يعني أنا قاعد أبحث عن أسطورة سالفة صار لها سنين طويلة، هم أيامها أيام ما كان مضيع الشايب اللي هو جدنا يعني ما عثروا عليها، الحين أجي أنا أعثر عليها. أيس خذ أغراضه ورجع البيت، شافه أخوه عبد الرحيم. ها قال والله يا عبد الرحيم ما حصلت شيء وتعبت وانت كلامك صحيح. قال أنا قايل لك بس أنت ما تسمع الكلام. أرجعوا عندهم حلال قليل لكن يعني بداية صعبة على ما يعني يردون أمجادهم والعز اللي كانوا هم فيه. عبد الرزاق إنسان شغول، إنسان يحب يشتغل ويكافح ويحب التجارة، أما عبد الرحيم هذا يدور بروت القاع. عبد الرحيم يعني دائما عاجز ما يبي يشتغل ومتعود على الخير اللي وارثه من ايام ابوه وجده، يعني ما عمره مرت عليه سنين قحط ولا يعني انه تعب وفقر واشتغل لا، فيحب يعني عنده خير ويبيع اذا احتاج يبيع منها الابل يبيع منها الغنم وخلاص. عبد الرزاق لا، عبد الرزاق رجع مرة ثانية يتاجر يبيع هالوبر يبيع الصوف يبيع الزبد يبيع دهن العداني، تعرفون دهن العداني دهن الحر هذا، ويبيع ويشتري بهالإبل وهالغنم. وما شاء الله بدت الحياة عنده تتحسن، لا قام يتطور يبيع يعني يصنع بيوت شعر ويعلم عياله اللي هو البنات اللي صغار وكذا ويشتغلوا معاه، وقام يجيب عنده عمال وقامت تجيه الطلبيات من البادية اللي حواليه كلهم وكذلك من المناطق الحضرية، وقام يبيع وما شاء الله بدت يعني الأوضاع تتحسن أكثر وأكثر. بعد فترة عبد الرحيم كل ماله وينفقر وعبد الرزاق يغتني، هذا قامت تقل عند الإبل والأغنام، وهذا قامت تكثر عند الإبل والأغنام، وبيت الشعر اللي ساكن فيه الكبير، وعلى هبة السيارات أيامها شاري له سيارة، وكل شوي ماخذ عائلته اللي هو عبد الرزاق عائلته كلها ياخذها ويروح يوديهم إلى حلب، يوديهم إلى حمص، يوديهم إلى دمشق، يعني مشيهم وعنده خير. وعبد الرحيم يطالع أخوه عبد الرزاق يطالعه، ويجيه الشيطان قال ها الخير اللي عند عبد الرزاق الظاهر اني لما تركته في رجم رقبة البعير في الصحراء لقى الذهب وكل حلالي، لان الخير اللي عنده هذا مستحيل من الشغل ومن التجارة. قام يوسوس ويفكر وشلون معقولة أخوي غدر فيني، أخوي من أمي وأبوي، أخوي اللي أنا أعتبره حسبة أبوي لأنه أكبر مني، ومن هالكلام. ويروح ذيك الليلة إلى عبد الرزاق قال له تعالى بكلمك موضوع. قال آمر يا عبد الرحيم. قال له عبد الرزاق أنت عثرت على الذهب صح؟ قال نعم. مش قاعد تقول أنت؟ قال السنة اللي رحنا أنا وياك ندور على الذهب وتركتك هناك أنت عثرت على الذهب وما قلت لي صح ولا لا؟ قال لا والله لا مو صحيح. قال أجل من وين لك الخير هذا كله وشاري سيارة وما شاء الله الإبل اللي عندك كل ما لو تزيد والغنم وهالرعيان وسفراتك وراحاتك وشرياتك حق عيالك وزوجاتك شو السالفة؟ قال انت ايش تقصد يا عبد الرحيم؟ قال اقصد انك لقيت الذهب وكليت حلالي. ايش قاعد تقول انت يا اللي ما تخاف من الله؟ انا اخوك وانا اكبر منك وانا كذا، شلون تخونني؟ حرام عليك، اقسم بالله ما لقيت شيء. قال لا لا لا الكلام هذا ما يمشي معاي، انا متاكد انك غدرت فيني، لكن اقول لك شيء عليك بالعافيه، من اليوم وطالع لا انت اخوي ولا نعرفك. ويمشي عبد الرزاق. قال هذا ظاهر كلام فاضي، يزعل له يوم يومين ثلاث وبعدين يرجع، لان اصلا ما عثر لا على ذهب ولا على شيء، وهذا متوهم. قال ما يخالف خله يهدى شوي وبعدين اجيه واحلف له واقسم له وخلاص راح يصدق. بعد اسبوعين ثلاث لا قام عبد الرحيم حتى عياله ما يخليهم يزورون عمهم ولا يشوفون عيال عمهم، وقام شال بيت الشعر ماله وراح فيه بعيد عن بيت أخوه وعزل حلاله عن حلال أخوه. لا لا لا السالفة جد. ويقوم عبد الرزاق ويروح يكلم بعض الشيوخ والجاهية و قالهم يا جماعة تعالوا كلموا أخوي، ترى السالفة اللي بيننا موضوع كذا كذا كذا، ويحسبني إني سارقة. لا والله لا سرقته ولا عثرت على الذهب ولا شيء، وهو متوهم. أنا أبيكم بس داخل على الله ثم عليكم تصلحون الوضع بيني وبين أخوي، هذا أخوي ولد أمي وأبوي، وهذا اللي عزوت بهالدنيا، أنا ما لي أحد غيره، فما أبي يتزاعل معاي الله يخليكم. قال لا حاضرين. وفعلا يروحون الى عبد الرحيم. يا عبد الرحيم رجال كبير وانت مالك الا اخوك، واخوك رجل محترم وشغيل، وبعدين يا ابن الحلال اخوك يحلف انه ما لقى شيء، يعني الرجل اقسم، تبي شو اسوي يعني اكثر من كذي؟ قال لا لا انا ما اصدق، اخوي عثر على الذهب وسرقني، وانا ما ابي اشوفه ولا أبي أعرفه، خلاص أنا كيف أنا حر. قالوا له يا ابن الحلال اذكر الله، أرجعوا حق عبد الرزاق. قالوا له والله أخوك رافض مرة واحدة. قال يا جماعة ارجعوا له وقولوا له الحلال اللي عندي كله تحت رجولك، أنا مستعد أعطيه كل الإبل والغنم اللي عندي بالكامل، بس يرضى علي ويرجع ونرجع أخوان مع بعض، والله ما أقدر أعيش من دون أخوي. راحوا لعبد الرحيم. يا عبد الرحيم أخوك يقول لك يبا حلاله كله لك، إيش تبي بعد؟ قال لا لا لا هالكلام هذا ما ينفع، أنا ما هو موضوع ذهب، لا أنا موضوع مبدأ. أنت أخوي اللي أنا أحس بكل شيء بالدنيا، تروح تسرقني. قالوا له يا ابن الحلال الرجل ما لقى شيء حلف. قال أنا ما أبي أي علاقة بيني وبينه، ماشي. قال على كيفك. أرجع لعبد الرزاق، يا عبد الرزاق يبقى أخوك خلاص معند وراك براسه وما يبي علاقة فيك، شو تسوي له؟ قعد حزن شديد عبد الرزاق، وكل ما يشوف أخوه من بعيد، أخوه بس يشوف عبد الرزاق يغير طريقه، يشوفه جاي يمين يوخر يروح يسار، عسى ما يشوف عياله يتركهم ويمشي أبدا ما. وهذا زعلان ومضايق، والناس كبرت وخايف يموت ما يشوف أخوه ولا أنه يصلح الحال بينه وبينه، وأخوه فاهم غلط. صبر شوي، قال إن شاء الله الله يهديه، إن شاء الله بالعيد برمضان مناسبة. أبدا ما في أي مجال. لين عبد الرزاق طقت شبد من هالسالفة، الرجل ما سوى شيء لكن أخوه فاهم غلط، ويقوم عبد الرزاق ويكلم واحد من أصدقائهم هذا له علاقة في عبد الرزاق وعبد الرحيم، هو صديق الاثنين. قال له يرحم والديك، روح كلم أخوي عبد الرحيم وقول له شوف ترى هذا آخر مرة أرسل لأحد، خله يجي وخنت صالح، واللي يبيه مني أنا حاضر، وإذا رفض قول له شوف إذا رديت لي أنت خبر وقلت لي إن أخوي رافض الصلح، ترى أنا ما راح أقعد في هالديرة، راح أبيع كل حلالي وأترك هالديرة، ماشي؟ بلغ الكلام هذا. قال حاضر. طبعا إحنا وصلنا في الأحداث الآن إلى بداية الثمانينات، منتصف الثمانينات، ويروح هذا صديقهم إلى عبد الرحيم. يا عبد الرحيم أنا أعرفك وأعرف أخوك، وترى الحلال اللي عند أخوك أقسم بالله ترى من كده وتعبه وشقاه، وأنا كنت أشوفه ويبيع ويشتري ويروح للشام ويروح ما أدري وين ويشتري بهالإبل ويبيع ويبيع وبر ويبيع زيت ويبيع سمن ويبيع وبر ويبيع صوف. أخوك ما خلى شغلة إلا اشتغل فيها، حرام عليك تظلمه يا ابن الحلال. قال زين والمطلوب ايش تبي أنت؟ قال أبيك تصالح مع أخوك. قال أنا مصالح معه ما أبي، عندك شيء؟ قال زين ببلغك برسالة، أخوك يقول إذا رديت لي خبر إنه ما يبي صالحني ترى بيرجع الحين، بس أبلغه راح يبيع كل حلاله وراح يترك الديرة. قال أحسن وفرقاه عيدين، خلى يترك الديرة ما أبي يشوف وجه الحرامي هذا. قال أكيد يا عبد الرحيم. قال أكيد. أو يرجع إلى عبد الرزاق ويقول السالفة. قال والله يا عبد الرزاق والله ما أدري شو أقولك، أخوك أبدا ولا بذنة ماي، الرجل ما يبي صالح، وقلت له ترى إنه بيترك الديرة. قال أحسن أفراق عيدين. والله يوم قال له أفراق عيدين كأن أطعنه في القلب، تضايق، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ماشي. واليوم الثاني ويقوم ويعرض حلاله بالكامل ويبيع كل شيء عنده، حتى بيت الشعر باعه وشاري له أيامها طالع السوبربان الجمسات الكبيرة هذه، وياخذ أسرته عددهم تقريبا 12 نفر ويروح. طبعا قبل لا يسافر سأل أصدقائه قال لهم يا جماعة أنا بترك الديرة وعندي راس مال أبي أبدأ تجارة وكذا، وين أروح؟ أيامها الإمارات كانت على بداية ثورتها في التطور والعمران والتجارة واستصلاح الأراضي، كانت ثورة تجارية فيها رهيبة في الثمانينات. قالوا له شوف عندك راس مال، والإمارات كانت فاتحة المجال لأي شخص يحب إنه يعمل أو يتاجر أو يبدأ مشروع، روح روح إلى أبو ظبي. قال جد والله؟ قالوا لي نعم، أبو ظبي هي المستقبل. وياخذ عائلته 12 نفر على هالسوبر ويطير فيهم إلى أبو ظبي، ويختفي عبد الرزاق وأسرته، أبدا ولا شاف أخوه عبد الرحيم. جلس سنة. السنة الثانية حريمة كل واحدة فيهم تقول لا أنا بروح، يعني أبي أرجع إلى دير زور، بشوف أهلي، أبي أشوف جماعتي، أبي كذا، نبي نروح نزور عيالنا، يقولون نبي نشوف خوالنا، نبي كذا. قال يلا مو مشكلة. أو ياخذ عائلته كلهم على السوبر، أول ما طلع من أبو ظبي ويحصل عليه حادث وتنقلب فيهم السيارة ويتوفون جميع أفراد الأسرة إلا أصغر وحدة في العائلة، بنت اسمها جواهر. وهني بدأت القصة، هني بداية الأحداث. جواهر بعد ما صار الحادث وجو الإسعافات وانقلوا الجثث واسعفوا جواهر، والحمد لله ما كان فيها إصابات، وهي أصغر وحدة، والظهر أن أمها كانت حاضنتها وقت الانقلاب وما حصل عليها شيء، وتوفوا الباجي رحمة الله عليهم 11 نفر أو 12 نفر. حتى الصحف الإماراتية تكلمت عن العائلة السورية اللي توفت يعني في حادث الانقلاب، ونجت منهم البنت الصغيرة اللي هي جواهر. طبعا أرسلوها إلى سوريا. طبعا درى عبد الرحيم أخو عبد الرزاق، درى بالموضوع وحزن وبكى وقعد يصيح حسبي الله ونعم الوكيل على على على الشيطان اللي يفرق بيني وبين أخوي، وبسبتي أنا وأخوي ترك الديرة وراح إلى أبو ظبي وصار عليه حادث، لو إن أنا اللي مزعله كان ما صار اللي صار، ويبكي. المهم أرسلوا له جواهر وأرسلوا له الجثث عشان يدفنهم، دفنهم وسوى عزة وحزن حزن شديد، وكانت الناس كلها تلومه تقول شفت يا عبد الرحيم الدنيا ما تسوى، شفت إنه بلحظة ممكن تفقد أخوك وتفقد حتى عياله، يعني حتى ريحة. قال ما عندي إلا هالبنت الحين. فصارت جواهر هذه هي الوحيدة من ريحة أخوه، جابها عند حريمة الثلاثة، قال لهم شوفوا جواهر هذه أنا اعتبرها أخوي عبد الرزاق، وهذا الذنب اللي أنا بكفره على اللي أنا سويته. إذا يوم الأيام سمعت إن أحد فيكم أنتم الحريم الثلاثة أو عيالكم يزعلون بس جواهر، أقسم بالله لا أسوي فيكم ما أسوي فيكم. وهذا عبد الرحيم يعني إنسان شديد شوي، شديد ومعروف عند الناس إنه شديد، وفعلا ينفذ التهديد اللي يسويه، وزوجاته يخافون منه من زمان. الحين جاب لهم جوار، قال أقسم بالله أرجع البيت أشوفها حزينة يا ويلكم. صاروا حريمة وعيالهم كلهم يدارون جواهر. جواهر عاشت ملكة عند عمها عبد الرحيم. راحت الأيام وجت الأيام، وكبرت جواهر، والكلام هذا في أواخر التسعينات، 99 98، صار عمرها تقريبا 21 سنة، بنت في قمة الجمال. سبحان الله هاليتيمة اللي طلعت بهالجمال هذا، وصارت أجمل من بنات عمها كلهم. صاروا حتى أهل الشباب اللي في دير الزور أمهاتهم 24 ساعة يجون يخطبون جواهر حق عيالهم، ويرفض عبد الرحيم. كل ما حد جاي يخطب جواهر، ما يخطبون بناتي، يخطبون جواهر، يرفض، يقول لا البنت صغيرة وتموا الناس على الزواج، هو ما هو قادر يفارقها، وده تكون تحت عينه. لكن البنت كبرت وما يبي يقطع نصيبها، وهو يبي يعني يحافظ عليها، ما يبي يعني يسيء لها في آخر حياته. لا لا لا، مسك عياله، جمعهم عياله الشباب ومع حريمة، قال لهم تعالوا وسأل عياله قال لهم منو فيكم يبي جواهر؟ اسكتوا. قال تكلموا انت الكبير تبي جواهر؟ قال لا يا ابا انا ما بيها. اللي اصغر منه تبي جواهر؟ قال لا ما بيها. وانت؟ لا ما بي. وانت؟ لا ما بي. ايش فيكم ليش؟ قالوا يا يبا جواهر هذه اختنا صراحه، احنا رابي مع بعض، شلون واحد ما له نفس حتى يتزوجها؟ يعني هذه مثل اختي، صحيح انها بنت جميله والله يستر عليها وحبيبه وخلوقه وما في مثلها، لكن هذه ترى اختنا يا يبا، احنا شلون تزوجها؟ قاعد اقول اتركوا عنكم السوالف هذه، يلا يلا يلا اضرب عنو وجهي يلا. ويروح ينادي جواهر، قال لها جواهر تعالي. قال لها جواهر عيالي من كبيرهم لأصغر واحد، اختاري واحد فيهم انت معجبة فيه ولا ترضين انه يكون زوج لك وانا ازوجك اياه غصبا عليه. قالت والله يا عمي انا ما ابي ولا واحد فيهم. ليش يا جواهر؟ قالت والله يا عمي هذول مثل اخواني. زين شوف اسمعيني جواهر، في احد ببالك؟ شوفي انا والله العظيم لو هالكلمه هذه تقولها لي واحده من بناتي اللي اذبحها، لكن انت غير، انا بطمئن انت شنو تبين بنفذلك. في احد ببالك؟ قالت والله يا عمي بس ما تزعل علي. قال لا والله ما زعل. قالت انا احب ولد خالتي اسمه حمد. هذا حمد شنو قصته؟ حمد كان يشوف جواهر لما مثلا تروح تجيب حطب ولا تروح تجيب ماي ولا كذا ويتضايق، يقول لها هم ليكون مستغلينك وليش ما يطرشون بناتهم، لان هي يعني بنت خاله وكذي يعني، وهي تعرفه يعني كانه قريب منها فمرتاحت له، فتحب الولد ومعجبه فيه وهم صارحة بحبه كذلك، لكن إلى الآن لا يعني لا توظف ولا يعني ما هو مستعد للزواج، علشان كذي ما تقدم. لما قالت حق عمها عبد الرحيم إن أنا صراحة معجبة في حمد ولد خالتي، قالها ماشي ماشي سكت. سأل عن حمد، قالوا حمد الحمد لله تو توظف وراح إلى دمشق اشتغل في شركة كهرباء، هذه شركة مساعدة لوزارة الكهرباء السورية في دمشق، يعني عقود كل 6 أشهر تجدد العقد، وشغال معهم في دمشق. قال ها ماشي. بعد 2-3 شهور ويسافر عبد الرحيم إلى دمشق عنده شغل، وتذكر هناك حمد، قال بشوفه وبسأل عنه وبطب عليه فجأة بشوف شلون وضعه شلون كذا. وفعلا لما راح له ولا حمد شاب محترم خلوق، اول ما شاف عبد الرحيم وهو من جماعته يعني كلهم من دير الزور يعني من ربع، يعني يا هلا بعمي حياك الله تفضل وكذا تعال تعال قعد عنده، وجاب له وذبح له واستانس عليه عبد الرحيم. قال والله الرجال يفهم ويعرف الاصول وكذا. المهم شوي قال يا عمي نام عندي الليلة وارتاح، وشنو شغلك اللي جاي علي انت في دمشق؟ قال لا لا انا خلص شغلي وجاي يسلم عليك وانا ماشي. قال لا لا تبات عندي. قال لا لا اترك عنك، انا ما راح ابات، انا بمشي بروح لاهلي، لكن انا جاي اسألك سؤال. قال تفضل يا عمي. قال اشوف جواهر. قال ايش فيها جواهر؟ تبي جواهر؟ ويسكت الولد خاف، يعرف عبد الرحيم هذا إنسان أكشر يعني إنسان دائما جدي وجلف بالتعامل ويخاف منه. فقال والله يا عمي أنا بيها على سنة الله ورسوله، وأنا إنسان يعني ترى والله ما اشتغلت في الشركة هذه وتغربت عن أهلي إلا علشان أجمع مهر وتقدم لها بشكل رسمي، وأنا آسف إذا أنت سمعت من وراي أني أنا معجب فيها. قال اترك عنك هالكلام هذا خلصني. قال شنو انت ابي جواهر؟ قال لي نعم ابيها طال عمرك. قال زين متى تجي تقدم؟ قال ها ان شاء الله عمي، بس تعطيني يعني خلنا نخلص العقد معهم 6 أشهر تجمع. قال اترك عنك ما له داعي، انا راح اساعدك في المهر واساعدك في البيت، راح اعطيك ارض جنب بيتي تبني فيها وتسكن انت وجواهر جنبي، تفهم ولا لا؟ قال له حاضر يا عمي. قال بس شوف، من الحين احذرك جواهر، اذا في يوم من الايام زعلتها او احد من اهلك زعلها، اقسم بالله اني ما اترك واحد فيكم حي، لا انت ولا اهلك. وهذا يبلع العافية. قال يا عمي صدقني، جواهر راح احطها بعيوني وانا احبها وانا راح كذا وانا كذا قال له بس هالوعد هذا تنفذه؟ قال ان شاء الله حاضر، ولك اللي يرضيك يا عمي وكذا. قال له يلا ودع ربعك في العمل وامشي معاي. وفعلا سلم على ربعه، قال لهم يا جماعة انا اسلم عليكم بمشي. قالوا له ابن الحلال قعد خذ رواتب. قال لا لا خلاص عمي تكفل بكل شيء وانا راجع وياه. او يرجع مع عمه، وثاني يوم ويجيبون المأذون ويكتب كتابه على جواهر، وخلى الخبر ينتشر في المدينة او المنطقة كلها علشان لحد يجي بعد ويسأل او يخطب جواهر. خلاص البنت تزوجت والله يستر عليها وانتهى الموضوع. وطاير من الفرح حمد ما يدري شو يسوي. المهم راح وبنى بيت صغير على الارض اللي عطاها اياها نفسه عبد الرحيم عم جواهر، وسكن جنبه. لكن شنو، حمد عايش حياة رعب، عسى ما طلع من الصبح من البيت الا يلقى العم واقف عند الباب يطالع. ها وين رايح؟ هلا عمي هلا حبيبي. والله لا والله رايح ادور رزق يعني. شلون جواهر؟ قال والله الحمد لله ينتظر اخر الليل. ها ايش فيك متاخر؟ مخلي مرتك بروحه. لا والله يا عمي بس انا رحت، هي اللي ارسلتني اجيب اغراض، وكل شوي جاي عند جواهر. وكل ليله حمد ياخذ جواهر يتعلل عند عمه، ما ينام العم ما ينام الا تكون جواهر عند الليله هذه، يقعد يسولف ويضحك ويشرب معاه شاي وهذا، بعدين ينام. يبي يطمئن على بنت اخوه، يعني يحس انه قاعد يكفر عن ذنب اللي سواه. وحزين على اخوه، يعني الاخو ما يتعوض، لكن هذه كانه تعويض بسيط على اللي حصل بينه وبين اخوه. وتمر الايام وتجي الايام، وراحت الاشهر وجت الاشهر، أو يجي موسم الفقع. تعرفون الفقع؟ الكمع أو الفقع أو شو يسمونه. المهم وتقول جواهر حق حمد، مدام الجو حلو خلنا نطلع نروح نتفقع ومعانا الشاي والقهوة وكذا. قال أبشر حاضر. ما يرد لها خط أصلا، يحمد ربه أنه وافقوا على زواجه من جواهر. وجواهر تحبه وخلوقة وبنت يعني كاملة والكامل رب العالمين طبعا. المهم ياخذها ويروحون للبر، وهم يعني يشوون وحاطين الشاي والجو حلو، وشوي يتمشون يتفقعون ويضحكون مع بعض. وتذكر جواهر سالفة عمها من خذ جواهر وهي كانت صغيره، كان يعني يتغشم معاها يمزح معاها. ايش يقول لها؟ يقول لها يا جواهر ابوك خذ الذهب ولا لا؟ خذ رقبه البعير ولا لا؟ وهي البنت كانت صغيره ما يفهم ايش قاعد تقول عمها، بس يضحك معاها. ها تعالي تعالي يا مدلله تعالي، ها ابوك اللي خذ رقبة البعير. يضحك معاها يعني وهي صغيرة، لين كبرت وهي تسمع أي سوالف بهالسالفة. فسألته مرة قال لها السالفة، وإن أنا ما أخفي عليك هذا اللي صار بيني وبين أبوك، وإحنا كنا ندور على رقبة البعير اللي مليانة ذهب بجانب الرجم شماله، رجم هذا الحين يسمونه رقبة بعيد، على هالسالفة هذه من أيام جدي وأبوي دور وإحنا دورنا وكذا. يعني عطاها التفاصيل كاملة، وقال لها يعني في معلومة كثير ما يعرفونها من الناس اللي كانوا يبحثون معانا، احنا ما قلنا لهم ان موقع الذهب هو شمال الرجم، احنا نقول لهم صحيح عند الرجم لكن ما نعطيهم الاحداثيات مضبوطه، والناس نسيت، وفي ناس تعتقد اصلا ان احنا عثرنا على الذهب لان احنا طلعنا اشاعه علشان الناس تنسى وما حد يروح ينبش من ورانا يعني. فهي سالفه في بالها، والسالفه بالنسبه للجواهر ما هي سالفه الذهب، لا سالفه سمعت ابوها ان اتهم اخر ايام انه هو خذ الذهب وما عطى اخوه حقه اللي عايش عنده الان اللي هو عبد الرحيم، رغم ان عبد الرحيم يقول له ترى انا مسامحه وخلاص والدنيا راحت وكذا. اثناء ما تذكرت وتقول السالفه لزوجها حمد، قالت له انت تعرف، لانهم كانوا يتفقعون في هالمكان، قالت له انت تدري الرجم هذا شو يسمونه؟ قال عارف هذا معروف وأهل الدير كلهم يعرفونه يعني الشياب طبعا، هذا يسمونه رجم رقبة البعير. قالت له أنت تدري ليش يسمونه كذي يعني؟ قال لا والله أسمع ما عرفت بالضبط شنو يعني. وتقوم وتسرد للقصة من 1910 إلى اليوم اللي هي جالسة فيه مع زوجها على العشب على الأرض، وتقول له شو اللي صار وشون اتهم ابوها، وبعد ما توفى ابوها في حادث ورجعت من ابو ظبي وعاشت عند عمها والقصه. قاعد يضحك حمد، قال زين وبعدين يعني؟ قالت ايش رايك اثبت براءه ابوي؟ قاعد يضحك. قال يعني شنو؟ قالت منها نطلع الذهب ومنها اثبت ان ابوي بريء ما سرق الذهب. قال لها جواهر انت قاعدة تسولفين عن حادثة حصلت عام 1910 والان احنا في بداية 2000، يعني السالفة صار لها 100 سنة اذا مو 110 100 سنة والناس تبحث، وجدك ايامه كان يبحث، أولده كان يبحث، وأبوك وعمك كانوا يبحثون، وتبين الحين بعد هالعمر هذا كله نجي أنا وياك ندور بعد؟ إيش فيك يا بنت الحلال؟ يمكن أصلاً ما في ذهب، يمكن هذه خرافة، يمكن أسطورة، يمكن لقوه، يمكن كذا. اترك عنك الخرابيط هذه. خرابيط؟ قالت أنت مرة سولفت لي سالفة وقلت انك تشتغل في شركه كهرباء. قال اي نعم صح. قال لها هو مره ايش قايل لها وهي متذكره يعني السالفه اللي ذا قايلها لها، ان بشركه الكهرباء كانوا عندهم جهاز مثل هذا الكشف عن المعادن يحطونه على الارض عشان يعرفون وين تمر الكيبلات الكهربائيه او النحاس او المعادن عشان ما يحفرون خطا يعني. فقالت له صح انت قايل لي ان انت كنت تستخدم الجهاز؟ قال ايه صح في دمشق هذا شركة كهرباء اللي يشتغل فيها. قالت زين جيب لنا الجهاز. قاعد يضحك. قال يا بنت الحلال انا اقدم استقالتي والجهاز مستحيل هذا يعطونه لحد، او بعدين انا صراحة ما راح اطاوعك بكلام الجنوني هذا، ادور على شيء من 100 سنة. لا لا لا لا. قالت شوف حمد، والله أنت زوجي وحبيبي وأنا أحترمك وأعزك وكذا، لكن أبيك تساعدني تساعدني غصب طيب. يضحك. قالها شوفي بالطيب أنا ما راح أوافق، لكن غصب والله ما تقدرين. شنو غصب؟ تقدرين تغصبيني أنت؟ قالت أغصبك. قال شلون؟ قالت إذا فيك خير بس رجعني الديرة. قالت زين وبعدين وإذا رجعتك؟ قالت والله لقول العمي إنك قاعد تضربني وتسبني وتهيني وما تخلي شيء اللي تسوي فيني. أو ينجن حمد. قال يا بنت الحلال اذكر الله. قالت اقسم بالله لقول أخلي عمي يمسكك هذا إذا ما قتلك أنت. قال يا بنت الحلال قسما بالله عمك مو يقتلني، يمكن يقتلني ويقتل اهلي بعد. ترى عمك هذا انت ما تعرفين هذا، لا سوالف اول، ترى هذا الموضوع ما يمزح فيه يا جواهر. قالت تساعدني ولا والله العظيم لا اخرب العلاقة اللي بيننا. انا بك تساعدني، ابي طيبك يا اخي، ما تبي راح اغصبك. لا حول ولا قوة الا بالله. كان هذه لو تقولها بس مزح لعمها ممكن يسوي فيني الجريمة. قالها خلاص خلاص. لكن يعني شلون اجيب الجهاز وكذا؟ قالت خلنا نرجع الديرة وانت روح الى دمشق، حاول تكلمهم يعني استعيرة منهم يوم يومين ثلاث. قال اوكي. ويروح لدمشق. حارس المخزن يعرفه، كان يشتغل عندها يعني يشتغل معاهم هناك في الشركة. قال له ابن الحلال ابي استخدم الجهاز، بدور عن الذهب وما ادري شنو. قال له صدقك انت هذا مال الشركة، لو يدرون اني مطلعه من المخزن والله لا يفصلوني، انت الرال الاذية وتقطع رزقي. قال لا والله، بس عطني يا يومين، بس يومين وكذا وانا راح اعطيك المبلغ اللي تبيه، هذا نصف المبلغ والنصف الثاني لما ارجع اعطيك اياه، ابي بس يومين. قال يا حمد الله يخليك لا تورطني، تكفى ارجوك، ترى هالشركة هذه ما يصدقون على الله، واحد يصير عنده زلة ولا خطأ الا يطردونه. قال له صدقني يومين وانا عندك. قال اوكي. او ياخذ الجهاز من دمشق ويرجع الى دير زور وياخذ زوجته ويطيرون الى الموقع، او يقعد يبحث معها، يدور يدور شمال الرجم، يدور يدور اول يوم تعبوا وانهلك ما حصل شيء. اليوم الثاني الى ان وصل الظهر قال لها خلاص ابدا ما اقدر ابحث اكثر من كذي، ولازم ارجع الان الى دمشق. قسما بالله الرجل اذا عدى اليومين ترى راح يصير له مشكله وراح اقطع رزقه وكذا. هي بعد شنو طاب خاطرها يعني، قالت له خلاص خلاص. قال لها بقول لك شيء بس انا مستحي منك. قالت له شنو؟ قال لي خذيت منه الجهاز، اجرته منه، اعطيته نص المبلغ والحين ما بقى معاي شيء، والان يبي النصف الثاني، فابيك تعطيني اذا عندك شيء، انا ما عندي ابد. قامت عطته كم قطعه ذهب من عندها وقالت له هاك خذهم، عطوا الله يعوضنا خلاص شو نسوي بعد. ويطير الى دمشق ويرجع الجهاز ويعطي الرجال الذهب. قال له سامحني وترى هذا اللي عندي. قال له مسموح، هاي حصلت شيء؟ قال والله ما حصلت، يعني خساره على الفاضي وقت وفلوس. تركهم مشى ورجع لديرته. من بعدها وجواهر ما تنام الليل، لا حول ولا قوه الا بالله. ايش فيك يا جواهر؟ اتحلم يوميا بسافة الذهب، يوميا تحلم منه، تحلم بجدها اللي هو جد ابوها، تحلم فيه انه كان يقول لهم هني ما هو هني، يا جماعة لا تحفروا مني، انا ما كنت اقصد مني، وانا ترى كنت مضيع انا وكل يوم نفس الحلم، كل يوم نفس الحلم. لين كانت مستحية تكلم زوجها مرة ثانية وتمسك زوجها للمرة الثانية. قالت له حمد تكفى يا حمد، إذا تحبني وتغليني وتعزني أنك تطاوعني هالمرة. قال له على شنو؟ قالت نروح نبحث عن الذهب. لا حول ولا قوة إلا يا بنت الحلال، الله يخليك انسي هالموضوع، احنا جبنا جهاز وما لقينا شيء، تبينا نروح مرة ثانية ندور شنو؟ قال تسمع بقول لك شيء، أنا حلمت بجدي، جد أبوي يجيني في الحلم. قال لها أنت أصلاً وين شفتيه عشان تحلم؟ قالت تحلمت أنا واحد هو يعني يقول لي إن أنا جد أبوك، تحلمت فيه يجيني كذا مرة ويقول لي ترى مو شمال الرجم، لا الجهة الثانية الأخرى معاكسة جنوب. قال لها يا جواهر والله العظيم يعني راح تخسرين وضيعين وقتنا، وانا رجال ادور رزق وادور لي وظيفه ما نمحصل، الله يخليك تتركينا من هالسالفه. قالت له الله يخليك والله أوعدك هذه آخر مرة أفتح لك هالسيرة، بس تجي معاي نبحث بدون جهاز. قال يلا بدون جهاز مو مشكلة، يلا أروح أنت مشى. قالت بس نقعد أسبوع. يا بنت الحلال شو أسبوع؟ قالت أسبوع ناخذ معانا هالخروف أو نذبحها ونصلخها ونقطعها وكل يوم أشوي لك وأسوي لك هالأكلات وانت تشتغل وأنا أطبخ لك وأضبط لك الأجواء. قال يلا ويروحون إلى الرجم. قالت له شوف اترك الشمال، هو بالحلم يقول لي العكس عكس الشمال، وتروح للعكس والموقع يعني تقريبا كيلو متر واحد عن الرجم اللي هو مجموعة الحجارة، أو تقعد تبحث تبحث هي وياها وتروح تطبخ له ويباتون في هالمكان واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي... ماكو فايدة. لين آخر يوم ولا هذا الكيس اللي هو أرقبة البعير، وتبدأ تصيح جواهر أو تبكي مستانسة أن أبوها طلع بريء وأبوها ما هو اللي عثر عليه، وطارت طارت طارت من الفرح. يوم طلعوا الكيس ولا ما ينشال من الذهب اللي فيه، ما ينشال كله ليرات عثمانية ما ينشال. تعرفوا رقبة البعير وتسويها نفس الكيس وفيها والرأس موجود فيها ومليانة ذهب، شلون تشيلها؟ قالوا هذا الظهر الجد يوم جاي يدفن الظهر شايله على فرس ولين وصل الموقع ورماه رمي، يعني مستحيل انه شاله. المهم بالموت يلا شالوه حملوه ويرجعون فيه الديرة بدون ما حد يحس عليهم، ويحطونه داخل البيت وتفرغ الذهب كله داخل بيتها، وتاخذ اللي هي رقبة البعير وتروح فيها إلى بيت عمها وتضرب الباب ويطلع عمها، يا هلا هلا جواهر حبيبتي شلونك وينكم ورايحين وكذا، وسمعت انكم في البر وليش ما قلتوا لي قالت عمي تعال تعال ادخل داخل، ها تعال حياك تفضلي شنو في، وترمي عليه الكيس الجلد هذا رقبة البعير. يوم شافه او يقعد يصيح او يبكي او يضرب نفسه، انا سويت بحياتي ضيعت اخوي اتهمت ظلم شلون وين لقيتي؟ قالت والله لقيته يا عمي جنب الرجم لكن جهة ثانية الجنوب ما هو بالشمال، والذهب كله موجود في بيتي لأني ماني قادر أشيله، وجبت لك الجلد عشان بس أثبت لك أن أبوي كان بريء من اتهامك له. أو يقعد يبكي ويحضن بجواهر ويبوس يدينها ورأسها ويقول لها سامحين يا بنتي والله العظيم أنا تندمت وأنا الدنيا كلها هذه ما تسوى ظفر أخوي وكذا، والله الموضوع ما كان موضوع ذهب، الموضوع كان موضوع عشم، أنا كنت زعلان وحزين إن أخوي شلون يقدر فيني، أنا فكرت إن أخوي خاني، والله أنا مو زعلان على الذهب وكذا. ويبكي وهي تهدي فيه خلاص يا عمي خلاص وراحت الدنيا ويعني واللي صار صار وكذا. بعد ما هدى قالت لعمي تعال معاي علشان بعطيك يعني نصيبك من الذهب، تعال اخذ اللي تبي. قال لا والله يحرم علي ليرة واحدة منهم، والله ما طب بايدي منهم ولا شيء، هذا حلالك انت، هذا مال يتيم، هذا اللي من ايام جدي رب العالمين ما هو راضي يكشفه سبحانه إلا لما جيتي أنت يا اليتيمة مخبيه لك، شو لقيتي؟ قالت والله جاني في الحلم وغيرت الاتجاه وبحثنا وكذا يا سبحان الله لا إله إلا الله. طبعا تسولفون عن كيس مليان ذهب من الليرات الذهبية العثمانية والكلام في أول الألفين، يعني شنو؟ يعني ودع الفقر يا حبيبي، خلاص ما تشوف الفقر حتى بدربيل. قال له والله ما أخذ ولا شيء. ومن يومها وهو حزين وندمان على أفراق أخوه، يتذكر السالفة وقال الحمد لله إني يعني ما قصرت في بنته، يعني على الأقل رديت شيء من جميل أخوي علي وكذا. المهم يا عمي يا عمي أخذ شيء. قال لا والله ما أخذ، لا والله ما أخذ، هذا حلالك. قال سوى جواهر، عيال عمها رابين معاها، هذول كلهم أخوانها، أو تمسكهم واحد واحد، اللي تشتري له بيت، اللي تشتري له سيارة، اللي تشتري له مزرعة، اللي تشتري له أرض. قامت ما خلت أحد من بنات عمها، من زوجات عمها، من بناتهم، من صبيانهم، إلا عطتها وضبطت أحواله، وما شاء الله خير كثير جدا اللي باقي عندها. مسكها عمها بعد ما درب السالفة، وهي كانت لما تشتري لهم تقول لهم لا تقولون لعمي، ويمسكها قال لها جواهر اللي سويتيه خطأ، والناس كلها تعرف رجم رقبة البعير وتعرف القصة، والقصة تداول جيل بعد جيل، وانت الآن كشفت عن نفسك وانك انت عثرت على الذهب، والناس تبدأ تطمع فيك وممكن احد يعني يتعرض لك ولا شيء. انت لازم ما تجلسي في هالديرة، لازم تشوفي لك ديرة عيشي فيها انت وزوجك بأمان، لكن بعيد عن الناس اللي فيها الديرة، خايف عليها. قالت ان شاء الله. وفعلا وتروح تحقق حلم ابوها في التجاره، وين؟ في ابو ظبي. تذكرت سالفه ابوها يوم راح ابو ظبي يبي تاجر، وانه سبحان الله بدا تجارته هناك لكن انقلبت فيهم السياره وتوفى، وقالت ابى اروح ابو ظبي. وفعلا تاخذ زوجها وتروح الى ابو ظبي. والان جواهر من اكبر سيدات الاعمال في ابو ظبي، طبعا في الامارات لكن هي تعيش في ابو ظبي، وزوجها حمد من اكبر رجال الاعمال واصحاب الشركات الناجحه جدا في ابو ظبي. والقصة هذه يعرفونها جميع الشياب والكبار في دير الزور والحسك والمدن اللي حواليها، وسالفة رجم رقبة البعير. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.